أدي عاد لسانك رطبا بذكر الله وذكر مشيئة الله. الشان شاء الله نا الشاب التيخ ربي الشاس لإذن ربي لك غاد جغ ناد زويغ ناد صفر ناد فعلغ ناد جغ. وهذا من مواعظ الله سبحانه وتعالى في القرآن. ربي وصصيص خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم. من بعد يسز الوحي يا الرسول صلى الله عليه وسلم يسز الوحي بالتفصيل بالتفصيل. ان العلماء يبدأ يسر ربي سبحانه وتعالى بآخر سؤال آخر سؤال وهي الروح. ربي سبحانه وتعالى ولك الطردس يغلب يجاوب ربي في جملة واحدة قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أي ندود الجواب ربي سبحانه وتعالى في سورة الإسراء بسورة نجل الكهف. أي ندود الجواب إنسان الروح من أمر الله. هذه عيق حد يتفلس ما هي الروح. لا أحد إلى اليوم إلى هذه اللحظة من العلماء ان علماء الجنين الأجنة في البطن الروح بتة من المتسون الروح بتة المعنى ما علاقتها بالجسم ما علاقتها بنبض القلب ازدغوا لواد الى هذا السر الى اليوم ولواد بتة انتهت الروح. ربي سبحانه وتعالى يعلق دس هذه الجملة ويسألونك عن الروح قل الروح من امري ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. إذن علمك أيها المؤمن أيها الإنسان لن يصل إلى هذا المعنى وإلى هذه الروح لأنها من معجزات الله ومن آيات الله سبحانه وتعالى. سل أسئلة ذنين إجابتنا ربي في هذه السورة سورة الكهف. يبدأ ربي سبحانه وتعالى بالسؤال الأول أصحاب الكهف قوله تبارك وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يستفتح ربي سبحانه وتعالى ونقصه بهذه الجملة العظيمة الغريبة. لم يكن أحد يتوقع هذه الفاتحة أن هذه مقدمة بمعنى كأنه المشركين دودين لن يوين دوارس مزوخ نصر لن يوين دي قنس سؤال إلى الغريب إلى العظيم في نظرهم. إن ربي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الخطاب موجه إليه أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. العقل التويد بل تشاونا القسطو أصحاب الكهف دي قنشر هذا زعلو غرغنا ديك الآية إلا عجيبة غرغنا ديك شيئا البسيط عند الله سبحانه وتعالى ديك الآية من آيات الله لا تختلف عن آياته ومعجزاته ورغم أنها عظيمة عند البشر وعند اليهود وفي كتبهم وفي علمهم وأما عند الله سبحانه وتعالى فهي شيء بسيط. قد تقول العجب عن ربي سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قد تقول العجب عن ربي سبحانه وتعالى شيء بسيط يسير لأن الله تبارك وتعالى بيده ملكوت كل شيء قادر على كل شيء. إذن يذكر ربي سبحانه وتعالى الكهف يذكر الرقيم الرقيم. الكهف كما يعبر عنه في اللغة هو الغار الذي يكون في الجبل. الغار تعدن أورير يسمى بالكهف وكذلك يوصف بالاتساع. الكهف عند الغار لنفسه كده دوسع هو غدر الزم بركة دوسع أي دون المصطلح اللغوي للكهف. الرقيم ربي سبحانه وتعالى وليذكر الحكمة واختلف العلماء في هذا الكلام. منهم من قال أن الرقيم نسبة إلى الصحيفة المرقومة التي كتب عليها أسماء هذه هؤلاء الفتية في قديم الزمان. إلا وسي إن الرقيم هو اسم الجبل الذي وجد فيه الكهف. إلا وسي إلا إن الرقيم القرية القريبة من الجبل بمعنى القرية التغن ديسة والمدن او الفتية التغن ديد بابنه القرية والله اعلم الشقل الخبر ليقين نون الرقيم. اغنيني رب سبحانه وتعالى اذا والفتية الى الكهف. من بعد رب سبحانه وتعالى ادي دقق ادي بيين ده وحدي ادي دقق يعني الكيفية نوزوان صنغ الكهف.